احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله سبحانه وتعالى لها ان يؤمنها وان يجعلها امنه بطاعته، امنه بالمال الحلال، امنه بالرفق واللين، بالموده والسكينه والرحمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الله عز وجل خلق ابن آدم وخلق هذا الإنسان من أبيه آدم وأمه حواء، وضع لهم منهج. وقال ربنا في بداية الخلق لأبينا آدم: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، اللي هو إبليس يعني، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فجاء الشيطان ووسوس لأبينا آدم ولأمنا حواء، وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور، فتبعه آدم وتبعته حواء، وأكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، إلى آخر القصة التي تحفظونها وتعرفونها أكثر مني. لكن القضية، قضية مهمة المرأة في الحياة، أنا عايز اليوم نتوقف عند قضية خطيرة وشائكة: المرأة العاملة. المرأة العاملة يعني قد تسبب في بعض البيوت صداع في رؤوس الكثيرين. الحقيقة أن الرجل العامل يجب أن يكون عاملا، أمر طبيعي. من يرتزق، من يأتي بالرزق، من يعني من فضل الله وبترك الأسباب، هو الرجل سبحان الله. وهي التي تعد هذا الرجل عندما تكون زوجة وأم، فهي المعدة لهذه الرجولة، هي التي تلد لنا هذه الرجولة. طيب، انظر إلى منهج الله عز وجل. الآيتان واضحتان، الآيتين واضحتين. الآية الأولى لما قال رب العباد عز وجل عن البنتين الصالحتين، لما توجه سيدنا موسى إلى مدين ووجد البنتين، وجد المرأتين، وجد من دونهما امرأتين تذودان، يعني تدفعان قطيع الغنم بعيدا عن الاختلاط بقطعان القوم. ما خطبكما؟ ما المصيبة التي ألجأتكما إلى الخروج؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني إيه؟ يعني والله إحنا يعني لا نخالط الرجال، وأبونا شيخ كبير. العائل كأنه غير موجود يعني، أو العائل وإن كان موجودا حقيقة لكن غير موجود حكما، يعني لا كبير السن، لا شيخ عجوز، لا شيخ كبير، اقصد شيخ كبير السن طاعن في السن، لا يستطيع العمل، فبالتالي كانه غير موجود، موجود ككيان كانسان كهيكل، لكن عمل لا يستطيع ان يؤدي عمل. يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يبقى ده السببان الاساسيان لعمل المراه، اللي هو ايه الاطار الاسلامي في عمل المراه؟ ان العائل غير موجود، الزوج توفى، المرأة طلقت، الاب توفي، الاخ مش موجود، ليس هناك عم حنون ولا خال رؤوف ببنت اخته، عندئذ المرأة مضطرة للخروج للعمل. يبقى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. طيب هو العمل اساسا على الرجل ولا على المرأة؟ لا والله على الرجل. ليه؟ سورة طه قال: ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. لا يخرجنكما، ميم الف، الف الاثنين، يخرج من ومن؟ يخرج ادم وحواء. فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنه فتشقى، مش فتشقوا او فتشقيا، لا فتشقى. اشتقوا على من؟ على ادم. اذا الايه واضحه ولا في نقاش؟ في يعني لا اجتهاد مع النص. طيب، اذا آية طه، الآيات اللي في طه توضح ان الشقاء والتعب والخروج كل يوم للعمل هي على الرجل. والآية الاخرى تعطي ان اذا اضطرت المرأة للعمل كغياب العائل او مرضه او العجز المحيط عجز المحيطين من الرجال على الانفاق على هذه المرأة ان تخرج بشرط الا تخالط ولا تختلط الا لحدود الايه الضرورة كما صنعت البنتان الصالحتان قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وايه اللي جابكم هنا ابونا شيخ كبير. دي كانت مقدمة لان بعض من بيوتنا فيها المرأة العاملة. نأتي إلى المرأة العاملة وهي أمر جديد على عالمنا الإسلامي في هذا القرن الأخير. كان من قبل الكلام ده مش موجود لأن المرأة وهي مسؤولة دائما من آخر، فهي في صغرها مسؤولة من أبيها، فإذا تزوجت مسؤولة من زوجها، فإذا كبرت مسؤولة من أولادها، فإذا لم يوجد الأولاد مسؤولة من مجتمعها، المجتمع كله مسؤول عنها، ولي الأمر مسؤول عنها سبحان الله. إذن المسألة بوضوح شديد جدا أن هذه المرأة من الواجب مكفولة بالعناية والرعاية ممن يحيطها، أبا إن كانت صغيرة، زوجا إذا كبرت وبلغت وتزوجت، ابنا إن صارت هي أما، المجتمع كله بعد ذلك مسؤول عنها. طيب هذا أمر. طب اضطرت المرأة للعمل، مات الزوج، صارت أرملة، الأب مات، الاخ اللي كان الكريم اللي كان ينفق فصل من عمله او لم يستطع ان او جاءه عجز كلي او عجز كلي فبالتالي لا يستطيع العمل. هنا تخرج المرأة للعمل. نأتي الى قضية ايه؟ قضية مرتب ودخل الزوجة اين يذهب. احيانا بعض الازواج يستأثروا بكل الراتب، ولا انت تضعي راتبك على راتبي ننفق على العيال، فتحول كل مالها الى حساب زوجها وهو يتصرف في الانفاق او يعطيها هو راتبه ويحاسبها على الراتبين كأنه اصبح ايه راتب على انك ده دخل الايه دخل الاسرة. دي نقطة. طيب الزوجة هنا العاملة الا يحق لها ان تدخر جزءا من مالها تتصرف فيه كيفما تشاء؟ يحق لها. اما يحق لها ان تعطي جزءا من راتبها لأبيها وأمها الفقراء اللذان تعبا في تربيتها وتدريسها وتعليمها وتزويجها حتى تزوجت وصارت زوجة؟ لها الحق في هذا. طيب في بعض البيوت تتفق على شيء، يقول لا أنت تعملي بس تدخلي تعطيني نصف راتبك ونصف الراتب أنت حرة فيه، لأن الإسلام من عظمته الذمة المالية المنفصلة للزوجة، يعني الزوجة في الإسلام لها ذمة مالية منفصلة، فبالتالي الزوجة العاملة يجوز لها أن تتفق مع زوجها أن هي تعطي ثلث راتبها، ربع راتبها، ثلثي راتبها، نصف راتبها، 20%، خمس، يعني بطريقة يتفق عليها. نفاجأ أحيانا بزوجة عاملة لمدة 25 سنة، وأولا بأول هي راتبها في البيت كله لا تدخل لنفسها شيئا، بعد 25 سنة فتح على الزوج واصبح ذو مكانة وذو مال وزاغت عينه على الزواج بمن تزوره سنا، وبعدين بدأت ينظر الى زوجتي انها حيزبون لا تصلح للحياة الزوجية او مدة الصلاحية انتهت. في بعض الازواج بيعتبروا ان الزوج عبارة عن يعني آلة لها مدة صلاحية وانتهت. والله يا اخي من ساعة زواجها بامثالك هي منتهيه خلقه من الاول، لكن للاسف هذا ابتلاء. المهم بعد 25 سنة تفاجئ الزوجه ان كل دخلها بعد ان طلقها، الاب مات، الاخ مات، الام ماتت، الصدر الحنون مش موجود، الزوج الاولاد كبروا وتزوجوا سواء بنات او اولاد، واصبحت هي كالبعير الاجرب، خلاص اصبح زي خيل الحكومه زي ما يقولوا ايه بيطلق عليه رصاصة الرحمة عشان تريحها من الايه من العجز الذي هي فيه، مع ان هي لا عجوز ولا غير، ولكن ما زال هو الذي اعجزها خلق زوجها المهين والمشين الذي اخذ عصارة شبابها ومالها وعملها بعدما يعني تدهورت وقضت عمرها في العمل كل يوم من 6 صباحا ل6 مساء، وبعدين بعد ما احيلت للتقاعد المبكر او غيره عندها هشاشة عظام وعندها نقرس وعندها توتر وعندها ذبحة وعندها تساقط شعر وتساقط زهايمر ومصاي سبحان الله. فمن لها هذه أمة الله تلك إلا ربها والمجتمع الذي يجب أن يكون رحيما. فتفاجأ الزوجة أن بعد عمل 3 عقود متتالية 30 سنة أن لا تملك دينارا ولا فلسا ولا سنتا ولا درهما، أين تذهب؟ فلذلك أنا أنصح الذي يقبل من الأولاد عند الزواج بامرأة عاملة أن يتفق من البداية، يتفق من البداية أنت عليك كذا وأنا علي كذا، أنت عليك تدفع جزء وهي حرة في مالها. طيب هناك أسئلة تثور خطيرة في هذا الموضوع، لأن الموضوع خطير تواجهه البيوت التي فيه المرأة العاملة، وده بيوت موجودة في مجتمعنا الإسلامي من شرقه إلى غربه. كيف يتصرف الزوجان؟ إيه الحدود والمعايير؟ إيه المشاكل اللي بتطلع من نتيجة عدم الاتفاق من البداية؟ هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ولو 100 شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن القضية تريد شيء من التفصيل، تريد شيء من الشرح. ليه؟ عايزين نضع اليوم النقاط فوق الحروف بالنسبة للبيت اللي فيه المرأة العاملة. هل لها إذا أنفقت كل راتبها في البيت هل تؤجر؟ طب وإذا امتنعت هل تأثم؟ هذا موضوعنا إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي وعودوا إليه مرة أخرى إن شاء الله حتى نكمل ونقسم النفقة ونرى كيف تسير البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وتوقفنا عند الزوجة العاملة وهل لها أن تعطي كل ما يدخل في راتبها سواء الحوافز، الراتب الإضافي، الساعات الإضافية، المكافآت، هذه الأشياء، هل لها أن تدخر لنفسها شيئا؟ طبعا من الواجب، بس يكون في البداية اتفاق. طيب فرضنا جدلا أن الزوجة اشترط في عقد الزواج أن زوجها لا يقعدها عن العمل، واتفقوا على هذا، يجب أن يوفي لها شرطها. طيب الزوجة الناصحة رأت أن الأولاد بقى 2 3 4 وأصبح هذا العمل اليومي يجهدها ويعطل تربية أولادها، لأن هي أمام هذا العمل تأتي للأولاد والبنات بمن يرعاهم، فأولادنا أصبحوا أمهاتهم من يعني تربية الخدم أو تربية المستأجرة، والنائحة غير الثكلة، النائحة المستأجرة غير الثكلة التي مات ولدها، هذه تبكي بحرقة لأن هذا جزء منها، وهذه تبكي بأجرة لأن إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فإذن النائحة شيء والثكلة الحقيقية الوالها شيء آخر، هذه ثكلة مكلومة لأن ولدها هو اللي مات، لكن غير. فتربيتنا لأبنائنا تأتي في المرتبة الأولى، فما فيش حاجة. أنا أغضب من بعض الدول العربية تضع في الهويات للمرأة التي لا تعمل أو يعني ليس لها عمل يومي في المؤسسات الخاصة والعامة المهنة لا تعمل. كيف لا تعمل؟ تربية الأولاد دي إيه؟ ورعاية البيوت إيه؟ واستقبال الزوج وحسنه والصبر عليه، أليس هذا عملا؟ بالعكس، ده أنا أقترح على حكوماتنا الإسلامية والعربية أن المرأة اللي تحصل مؤهل عالي أو جامعي أو غيره أو ما يساوي أو أكثر، أن إذا أرادت أن تمكث مستريحة في بيتها وتأخذ ثلث أو ثلث أو نصف أو ثلثي راتب العاملة، يعني فرضنا أن العاملة تأخذ 300، لا، ولا تقعد في البيت وتأخذ 200، جميل، توفر لها الكسوة وثياب وأعزك الله نعال أحذية حقائب، لأن بتتفاخر الموظفة على زميلتها أنا عندي حقيبة من بيت الأجزاء العالمي الفلاني وثمنها بكذا، فالتاني تروح تعمل قرض غير حسن في موضع غير حسن في حقيبة غير حسنة عشان تتبارى مع ايه مع زميلات حتى لا تكون اقل منها، لا، ان هذه اتت بخاتم جديد سواء هدية من ابيها من اخيها من زوجها او من مال، التانية تتبارى لا ونتنافس في الدنيا، لا، هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة. فانا اقول ان يعني لو ان الحاصل على مؤهل وتعبت فيه وتعب ابوها ما وليه في البيت معززه مكرمه، ربي لنا الاولاد تفرغي لهم تفرغ كامل، وان شاء الله رب العالمين نعطيك ثلث الراتب لاختك التي تعمل او نصف الراتب. انا ارى والله اعلم يعني اكثر نساؤنا وهن عاقلات بفضل الله سوف يوافق، وارجو من القائمين على امورنا في بلادنا العربيه يدرسوا هذا الموضوع ويريح ويستريح والله، لان الـ يعني نريد اعاده صياغه لمجتمعنا العربي واعاده ترتيب اولويات البيت العربي المسلم، هكذا نحن نطالب. طيب فرضنا جدلا ان المراه يعني وجدت ان زوجها بخيل لدرجه غير طبيعيه، يعني ان اراد او ان استطاع ان يتنفس من منخر واحد لا تنفس حتى لا يستهلك كميه الاكسجين من الفتحتين اللتين في الانف. هذا البخيل يجوز ان المراه تاخذ من ماله دون علمه؟ هذه قصه هند بنت عتبه ام معاويه زوجة ابي سفيان، تقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني احنا في بلادنا العربيه لما نحب نصف واحد بالبخل بس من باب الادب نقول هو حريص شويه، هو حريص حبتين او حريص شويتين او حريص الى مدى معين، هو بخيل. هذا البخيل هل يجوز الزوجه ان تاخذ؟ طالما هي تاخذ من ماله دون علمه وتنفقه في البيت حتى يتساوى البيت مع اقرانه من امثال هذا الدخل، يبقى هذا ليس حراما. قال لها صلى الله عليه وسلم لهند ان ابا سفيان لما قالت له ان ابا سفيان رجل مسيه افاخذ من ماله دون علمه يا رسول الله، قال يا هند ولكن بالمعروف. يعني بالمعروف يعني ناخذ المال نضعه في المكان المناسب له. طيب فرضنا جدلا في حالات تاتي الينا كثيرا ان الزوجه راتبها اكثر من الزوج، هي تاخذ 10 هو ياخذ 5، هي تاخذ 7 هو ياخذ 3، هنا تصير مشكلة، لأن الكفاءة في الإسلام شرط من شروط صحة الزواج عند الأحناف وعند غيرهم. فالكفاءة المطلوبة أن الزوج سبحان الله إذا كان راتبه أقل ربما تتعالى المرأة اللي تكون يعني في هذا الوقت هي نقص فكرها وعقلها أن تتعالى على زوجها. بالعكس أنت قيمتك الحقيقية أنك زوجة، قيمتك الحقيقية أنك أم. المرأة التي حصلت في بلاد عربية هذه حادثة حقيقية ويعرفها كثير من الناس، حصل على 3 شهادات دكتوراه، ولكن للعلم وراء علم وشهادة وراء شهادة وإجازة وراء إجازة وإجازات علمية يعني وتعب، بلغ عمرها 40 ولم تتزوج. فكانت تقول خذوا كل الإجازات العلمية، خذوا الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه رقم 1 و2 وأعطوني لقب أم. هي تريد أن تكون زوجة وأما، وأنتم تقرؤون في مذكرات الممثلة الأمريكية اللي كانت مشهورة في الخمسينات والستينات مارلين مونرو، كانت تكتب في مذكراتها كنت أتمنى أن أكون زوجة وأما، أقف في مطبخي أجهز طعام الغداء والعشاء لزوجي وأولادي عندما يعودون، ولا أعيش يوما واحدا من أيام الشهرة الكاذبة التي ضيعتني وقضت على حياتي وصيرتني حبيسة داخل قفص الشهرة، وماتت والعياذ بالله منتحرة وهي أصلا غير مسلمة، يعني فجمعت فأوعت. يعني هي تريد لقب أم، هذا أجمل ما تسمعه الأنثى، يا أمي يا ماما سبحان الله. فإذا ماذا صنعت هي؟ والله يعني الواحد يأسى ويتألم عندما يرى الموظفة تقف تنتظر حافلة أو حافلة الموظفات الصباح 6 صباحا، أين تركت الأفراخ الصغار أبناؤها؟ تركتهم للخادمة تلبسهم ملابس المدرسة أو الحضانة أو غيرها. من يسمع أنين ولدها إذا صارت حرارته مرتفعة؟ من يمرضه؟ من يقف بجواره؟ هل هذه الموظفة أو التي نأتي إليها بالبيت أو ربة أو الربة المستأجرة، هل هذه فيها حنان الأم؟ معقول هذا الكلام؟ يعني إذن المسألة عايزة إعادة صياغة، يعني نريد إعادة صياغة. فالواحد يرثي ليه؟ لأن هي قد ترفض هذه المرأة العاملة أوامر زوجها أحيانا أو غالبا، ولكنها يعني للأسف تقبل أوامر 30 و40 مدير فوق رأسها. الاستاذ وكيل القسم، الاستاذ مساعد القسم، والاستاذ رئيس القسم، والاستاذ المدير المساعد، والاستاذ المدير العام، والسيد وكيل الوزاره، والسيد وكيل اول الوزاره، والسيد الوزير، والسيد رئيس نائب رئيس الوزاره، والى اخره. تسمح كل هذه الاوامر. ناتي الى الجزء اللي هي مطالبه ان تسمع فيه راي، يعني او تطيع فيه سبحان الله راي الزوج، هو هذا المدير الوحيد المرفوض في حياه. هذه كارثه كبرى، هذه كارثه كبرى. وبعدين للاسف الشديد يتالف الموظف مع الموظفه مع كثره العشره طول اليوم من السابعه صباحا الى الثالثه والرابعه، يعني هو تعيش مع زميلها اكثر من معيشتها مع زوجها، فتعرف اسراره وتعرف اخباره ويعرف اخبارها. نحن لا نقول كلام سيدنا، لكن مجرد المعرفه، ويعرف انها قد نقص وزنها 2 كيلوغرام و700 جرام، وسبحان الله وهي تسال عنه لماذا وجهك اصفر يا استاذ فلان، انت تعمل هذه الايام حميه؟ لا لا بد، وتنصحه وتقول لزوجها انا اريد ان اسال عن زميل. احنا نحن في بلاد عربيه لها قيم ومبادئ وعادات ودين قبل هذا وبعد هذا، يعني يمنعنا من هذا الاختلاط. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. طيب في نقطة أخرى، أحيانا المرأة الموظفة أو غير العاملة تشكو من أن زوجها مثلا يريد أن يأتي بأخيه ليعيش في نفس البيت. كيف يعني؟ كيف تقبل أنت؟ الحمو هو الموت، ما ينفعش. عايز يعني تعمل الشهامة مع أخيك، أجر له مكانا، استأجر له مكانا يسكن فيه. لكن لا، سبحان الله، الكارثة أن هي موظفة ومسكينة ومتعبة، وتأتي وهي مضطرة أن تأتي بشيء من الرزق حتى توسع على الأولاد في مدارسهم ومصروفاتهم وملابسهم وطعامهم وشرابهم، وبعدين أنت كمان تجيب أخوه عشان هي تنفق عليه. لا، يعني هذا ليس من العدل، ووجود الأخ في البيت كلام مش منضبط. لكن يعني سبحان الله، البيوت لما تكون واسعة وتكفي والله ده خير وبركة، لكن غرف ضيقة وشقق كعلب العلب خرسانية سبحان الله نمكث فيها كفئران التجارب وبعدين ناتي، لا هذا لا، هذا لا صح. في الزوج ايضا يكون زوج المراه العامله هو معذره احيانا لا يريد ان يعمل لانه بيعتمد على راتب زوجته، ففي العمل يعني يتعلل بشمع حتى يفصل، فيجلس في البيت يامر وينهى وهي التي تنفق عليه، وتسلب رجولته يعني خطوه خطوه. إذا القضية سبحان الله أن أن أن أن يعني بعض الأزواج يهدد زوجته، يعني إن استقلتي طلقتك. لا إله إلا الله، تقول يا أخي حرام، إحنا أنا امرأة حية عندي من الحياة وعندي من، وأنا تعبت من العمل وأنا أريد أن أوفر وقتي كله لأولادي وبناتي وقد كبروا ودخلوا في سن المراهقة وسن البلوغ وإلى، لا لا لا لا لا، نحن نحتاج. يعني هذه كوارث كبيرة عندما نسمعها نتألم. لماذا؟ لأن الدين لما يدخل في إطار شيء يصلحه، ولما نخرج الدين سبحان الله العظيم بالله عليكم من مصائبنا الموجودة قضية تكمل الموضوع، يعني قضية العنوسة الزائدة في بلادنا العربية. زمان يعني من نصف قرن فقط أو أكثر قليلا كان البنت إذا وصلت إلى 16 و17 ولم يأتها من يتقدم لها تجتمع العائلة كلها ويقولوا ان البنت بنت فلان ما تقدم اليها احد، فيرشح احد الجالسين للزواج وتكون بيوت وخير وبركة سبحان الله. الان اخترعنا زواج المسيار وزواج مش عارف النهاريات وزواج، لماذا؟ لان بدأنا نشعر بالخلل، واصبح الاب يطلب مطالب لا يستطيعها الولد المتقدم الشاب سواء خريج او موظف على قدر حاله. فسبحان يا اخي خففوا، افضلهن عند الله ايسرهن مهرا اكثرهن بركه، فلا بد ان نيسر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الميسرين. ارجو ان تكونوا معنا بعد الفاصل حتى نتكلم عن حدود وكيف نتعامل مع المراه المضطره للعمل. كونوا معنا بعد ان شاء الله بعد الفاصل، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الابتلاء. الابتلاء يعني ليس المصيبة، الابتلاء الاختبار. تختبر بعض البيوت بالمرأة العاملة، ويرضى بعض الازواج بعمل زوجتين واحرار طبعا، ولا يرضى الآخرون. وهذه سبحانه وهذه القاعدة الأصيلة. ولكن إذا كان هناك ظروف خاصة وجب أن تعمل المرأة في عمل معين حقيقة لا تصلح فيه إلا المرأة. فطبيبة نتمنى أن يكون كل طب الأطفال للمرأة. نتمنى قسم في كلية الطب يعني يكون كل المتخصصات فيه للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في طب الأطفال يكون للنساء. ليه؟ عايز طبيبة لأن الأم دائما هي التي تحمل ولدها إلى الطبيب طبيب الأطفال. فوددنا أن يكون لأن الأم أصلا الزوجة المرأة أصلا أكثر عطفا ورقة وحنانا من أمر طبيعي. الله خلقها هكذا فيتحن على الطفل ربما أكثر من الرجل. يعني لماذا يتخصص الرجال في أمراض النساء والولادة وطب الأطفال؟ لا، عايزين تخصص ده للمرأة، التمريض للمرأة، الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأزياء وحياكة العباءات والأثواب الخاصة بالمرأة يجب أن تكون للمرأة. الطبخ والتفوق في الطبخ، يعني تفتح الفضائيات تجد كل المشرفين على المطابخ في الفضائيات أغلبهم رجال. الله، طب هو النساء ما يعرفوش يطبخوا يعني ولا ايه؟ طب هما ليه ما يكونش منها؟ يعني بيقولوا عليه باللغة الأجنبية عشان أولادنا للأسف يعني يلوكون ألسنتهم ويقولوا الشيف. طب ما فيش شفة؟ يعني طب الشيف ده يعني الطبخ. طب ليه ما فيش طباخة؟ مع إن دي مهمة تكون هي اللي بارعة في الطبخ، هي اللي بارعة في الأزياء، في حياكة الأثواب، حتى لما تروح لها الحرمة أو البنت يبقى ما فيش حرج. هي تقيس لها عباءتها وتقيس لها ثوبها هكذا. طب الأطفال، طب النساء، المعلمة لغاية الثانوي والجامعة لماذا لا تكون عندنا المعلمة التي تعلم للأولى الحضانة وثانية حضانة والأولى الابتدائي والتاسع والعاشر من بناتنا؟ والبنات لما تبلغ ما ينفعش يدرسهم شاب في العشرينات. يعني احنا نضع النار جنب البترول ولا الكبريت جنب البترول ونقول الله يعني الحكاية سالمة وغانمة. لا، يعني نستطيع أن نصنع أشياء جميلة وتكون هذا هو العمل الذي تنتدب إليه المرأة حقيقة. يعني فعلا المرأة لما بتعمل وتخلص في عملها تبقى دؤوبة في العمل، وبذات هذه التخصصات تدريس البنات، طب الأطفال، طب النساء والولادة، الحياكة، هذه أشياء يعني ينتدب إليها. بالعكس ده احنا نشجعها كثيرا. لكن يعني أنا أشفق على على على كثير من بناتنا. يعني كيف يعني بناتنا المسكينات المضيفات على متون الطائرات والخوف اللي بيحصل في المطبات وفي الرحلات؟ يعني هذه إهانة ويعني وإهدار للقيمة، لأنها تتعب تعب غير طبيعي وربما تأنف هذه من خدمة زوجها ولا تأنف من خدمة 200 و300. فإيه المعادلة مقلوبة ولا إيه؟ لا نريد معادلات مقلوبة، احنا نريد فكرا سويا، نريد فكر لا ينبع من فكري وفكرك. انا فكري يقابله فكرك، وربما فكرك افضل، وربما مرة انا اقول صح ومرات اخطئ، امر طبيعي كل بناء وخطاء، وانت تقول مرات كلام صح ومرات اخطئ، امر طبيعي. لكن لو اخذنا المنهج من الكتاب والسنة ده من وجه كلامي هذا لا يغضب احدا ولا يكون يعني يظن بعض الناس انها تصفيه حسابات مع بعض الفتاة. ابدا، احنا الدعاة يحبون المجتمعات ويحبون الاوطان ويحبون ان تامن الاوطان ويحبون ان يامن الجميع في في في في في في في, في, في ظل يعني العدل والرحمه بين الناس وبعضها. هكذا هم الدعاة، لانهم دعاة وبناة واحجار بناء لا معاول هدم. فانا اعود الى القضيه واقول المراه التي تعمل، من الواجب الزوج غير انه لا ياخذ مالها كله ان يمد يده بالعون في خدمه المساعده في الخدمه في البيت. ما ليه؟ لانها ايضا هي تعمل. الله، انت تعمل 10 ساعات، ما هي تعمل 10 ساعات. من جسمه اقوى؟ الرجل. ورغم ذلك هو وهو عائد في الطريق يفكر ماذا سوف ياكل او ما طبخ له. والمراه وهي عائده من العمل الى البيت تسأل نفسها ما الذي سوف تطبخه، شتان بين من يفكر فيما سوف يأكله ومن يفكر فيما سوف يطبخه. فإحنا بنضيف عليها خدمة الرجل يعاون زوجته العاملة. ده جبته من عندي؟ لا، مش من عندي، من السنة المطهرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يقوم معهم البيت، يكنس البيت، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يا الله، يقطع معهن اللحم اذا كان فيه، يا الله اكبر، يعني يعين. طب يعني هو سبحان الله، ونحن لا نسوي ذره تراب يعني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نستنى بسنته؟ ما هي برضو انسانه، لها كيان، تجي لها ايام تبقى مرهقه ومتعبه. حتى في هذه الايام الله عز وجل يعني نحى عنها الصلاه والفرض الاساسي في الدين بعد الشهادتين. انت جيت برضو يعني لابد يد الله مع الجماعه ويد الله مع الشريكين، والانسان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فايضا الانسان اللي ابتليت بالعمل والبيت اللي مبتلى بعمل المراه يجب ان يتعاون الجميع لسد الخلل، ولا داعي لان يظهر الانسان عيوب زوجته تعمل مسكينه. يعني المعلمه هذه التي بعد ما كان عندها 3 أولاد او 3 بنات فوجئت وهي معلمه ان عندها 500 بنت في المدرسه مسؤول عنهم. 500 هذه كل واحده من البنات دي لها مشكله من الصف الاول للثاني عشر. وبعدين المعلمه دي ليها زوج وليها اولاد وليها مشاكل وليها اهل وليها اهل زوج يسومونها بعضا من العذاب وهكذا. فبرضو احنا لابد ان نتعاطف ونتكاتف ويكون الزوج حنون عليها. لكن يعني اذا وزاره التربيه والتعليم والمنهج والاولاد واولياء الامور والبنات والتفتيش من المفتشين والموجهين، وبعدين الزوج طويل اللسان والاولاد في البيت ومشاكلها، الله، هي انسانه خارقه؟ لا، هي انسانه خارقه، دي بني ادم يعني بنت حواء مسكينه ضعيفه. يعني اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. انا ايضا مع يعني ضروره توضيح الامر من الاول من بدايه الزواج في مساله راتب ودخل الزوجه العامله يتفق من البدايه. الاول احنا الناس تكون مع بعض احبه، وبعدين تذهب السكره وتاتي الفكره، ويبدا كل واحد يطمع يعني فيما في اكثر من حق او فيما لا يجب ان يطمع فيه، وتصير هناك مشكلات كثيره. ونحن لا نريد ابدا الا ان تامن البيوت، والبيوت لن تامن الا بالود. ومن اياتي ان خلق لكم من او جعلنا شعار البرنامج سوره الروم، خلق لكم من انفسكم ازواج لتسكنوا اليه. هذه السكينه كيف تاتي؟ بالاحترام المتبادل، بالود المتبادل، بالعطف المتبادل، بان نكون متكاملين لا متنافرين. الزوج والزوجه يكمل بعضهم بعض، كل واحد يعني يتنازل عن شيء من حقه ويقدم اكثر ما هو مطلوب منه. مش اول ما يجلس يقول انا ليا ايه؟ انت تجلس مع الرجال، اول العالم يظهر في مجتمع الرجال يا شيخ عايزين نعرف حقوقنا ايه على زوجاتنا، مش واجباتنا، لا، حقوقنا. الاول يدور على ما له، وتجلس مع النساء يا شيخ كلمنا عن حقوقنا عند ازواج. الله، مش حد يقول واجبات؟ حتى عندنا كليات حقوق، مفيش كليات واجبات، هي كلها حقوق. حقوق انا كل اللي انا ما عليهاش واجب، ما انا كمان ليا حق، لي علي واجب لازم ان اؤديه. الله يرضى عن عمر، تولى القضاء في زمن ابي بكر 1 سنة كاملة، ما جاءه خصم واحد في المدينه، قال اقلني يا خليفه، لماذا؟ قال وليتني القضاء على اناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم ياخذ اكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فاداه كما ينبغي. يا الله، كل واحد عرف الحق اللي له ما طلبش اكثر، يعني بس هو كده حقي، وعارف الواجب اللي عليه فاداه. فلو عملنا ده في البيوت، يعني الكلمه التي خرجت من فم عمر هذه تكتب بماء الذهب على صفحات التاريخ، لو طبقناها في البيوت، ان انا عارف الحقوق اللي ليا ايه، ما اخدش اكتر، بالعكس اتنازل عن جزء منها، واللي امامي يكون عليه، وبعدين اللي امامي يعني يقتضي مني واجبات اؤديها، يجب ان اؤديها كما هي، واعامل الناس كما يحب ان يعاملوني. وانظر يا بني ايها الزوج الى زوجتك وقول لو كانت بنتي هل اتمنى لها زوجا في مثل اخلاقي؟ بس ما تكونش اعزك الله متكبر ولا عندك هوى ولا وشعر او هوس او شعر انك تجلس بين مرايا 4 لا ترى الا نفسك الاف الاشخاص. لا، انا عايزك انسان سوي تراجع حساباتك، تقول انا ابنتي اتمنى لها زوج في اخلاقي، بحيث يعامل زوجته زي ما يعامل ابنتي كما اعامل انا زوجتي، والله كما تدين تدان، الا تزرعه تحصده، الا تعمله في بنت الناس يجلس مسكينه بنتك سبحان الله. فاتق الله في زوجتك يكرمك الله بزوج صالح لابنتك، امر طبيعي، امر طبيعي. ليه؟ وكان ابوهما صالحا. فانت لا تزرعه الخير اليوم ان شاء الله رب العالمين هتجد ثمرته غدا في ابنتك وفي رقة زوج ابنتك مع ابنتك. ليه؟ لان دي فلذة كبدك وانت معطيه اغلى شيء، مش قاعد تناكر وتناقر في في في في زيادة مهر ولا في مش عارف اساور من الذهب ولا ختم مش عارف من ايه ولا ملابس ايه ولا غرفة زايدة في البيت. لا، هذه تفاهات لا توجد في البيوت المودة ولا توجد في البيوت الرفق ولا توجد في البيوت الهدوء ابدا. دي بتحمل عند النفوس والنفوس تتحمل منها بالشر ولا ينبت هذا خيرا ابدا. فانا ارى والله اعلم ان مسألة المرأة العاملة يجب ان ينظر اليها نظرة اخرى، ويجب ان توجه بناتنا في التعليم الى دراسات خاصة ايضا بالاضافة لدراسات نسوية تخص يعني. يقول علماء التشريح علماء البيولوجي ان كل ذرة في جسد الولد ينم انه ذرة ذكرية، وكل ذرة في كيان البنت ينم ان تنم انها ذرة انثوية. ليه؟ لانه خلق الذكر والزوجين الذكر والانثى، خلق هذا وخلق ذاك، دي لها مهمات ودي لها مهمات، هذه تتحمل الحمل والارضاع والصبر والى اخره والولادة وغيره، وهو عليها تحمل مشقة والتعب والذهاب إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وقال من قبلها فليخرجنكم من الجنة فتشفى. الشقاء عليه هو، التعب عليه هو، على الرجل، لأنه يتحمل، هذه طبيعته، طبيعة التكوين، ربنا خلقه هكذا. فإحنا عايزين بس نضع المهمات في أساسها، وبعدين إذا كانت المرأة مضطرة للعمل فبها ونعمت إذا كان عملها، لكن مش عمل عشان لا عشان تضيع وقتها، اصلا شعر بملل في البيت، اصلا عايزه تحقق ذاتها وكيانها، كانت ايه وست ايه؟ كانوا ذاتا ياتي ابن الحلال يتزوج وتربي لنا جيل صالح. العباقره الذين عرفهم التاريخ كان لهم امهات صالحه، وانا قلت من قبل جمله ام تصنع امه، الام تصنع امه، سبحان الله. يعني ام صلاح الدين الايوبي الذي دحر الصليبين من بيت المقدس بعد احتلال 92 سنة، بالله عليك امه عندما كانت ترضعه هل كان يخطر ببالها ان هذا الرضيع بعد 50 سنة نصف قرن سوف يهزم الصليبيين ويتسلم بيت المقدس مرة اخرى ويسجد لله شاكرا وكان لا يضحك ابدا. يعني طالما ويسأل عندما تحين ضحكة او طرفة او ملحة عند قواده الكل يضحك وهو لا يضحك، فعندما يسأل لماذا لا تضحك ايها القائد صلاح الدين، يقول استحي ان ابتسم وبيت المقدس في ايدي الصليبيين. ما ابتسم صلاح الدين الا لما دحر الصليبيين من بيت المقدس وجمع ترابا من تحت سنابك فرسه وضعه في كيس وقال عندما اموت ضع هذا في قبري، فاذا جاء الملكان للحساب قلت يا رب هذا تراب داسه او داسته حوافر فرسي لتحرير بيتك المقدس. اذا ما الذي بعد فضل الله صنع صلاح الدين وكونه؟ ام صالحة. ابو حنيفة لما ولد وكبر ورأت فيه امه نجابة عندها ولدين كبار عن ابي حنيفة بيشتغلوا في الصيرفة فعمل الصرفة يعني العملة وكده، فقالت لهما يعني انفق على اخيكم وفرغوه للعلم. تفرغ ابو حنيفة للعلم وكسب العالم الاسلامي كله على مر التاريخ عقل ابي حنيفة وفقه ابي حنيفة. بما؟ بحصافة الام احمد بن حنبل، هذه الام العظيمة التي اخذته ونقلته بين البلاد معها فيتعلم العلم. الامام الشافعي كذلك، كل العظماء على مر التاريخ، ومريم عليها السلام وكل ما الذي صنعه. فاحنا نريد ان نعيد هذه الصياغة مرة أخرى. أحبتي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا آمنة بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق أولادنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.